القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. نحلم وغني حبيبي، تعالى تعالى تعالى تعالى، أحلى النغمات. وبقيت وانت معايا الدنيا ملك دايا في يوم وليلة، أحلى النغمات. وانا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشاني ثاني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. الليلة هنسهر مع أجمل الأغنيات والرسائل التي وصلت لبرنامجنا، وأجمل أغنية في ليلة صيفية، ومن أجمل ذكريات مستمعينا الأعزاء المستمع الكريم الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، أنه أثناء سفره إلى مدينة الإسكندرية كان السائق بيستمع لإذاعة الأغاني، وكان بيغني محمد قنديل بين شطين ومية، وكان في المقعد الأمامي شاب مصري وزوجته اللي بتبدو ملامحها إنها أمريكية. وعندما استمعت لنغمات الأغنية يبدو إنها سألته عن اسم المطرب، فقال لها ده المطرب المصري محمد قنديل، وبيقول يا ريت نسمع أغنية بين شطين ومية كي يستعيد ذكريات هذه الرحلة. وحابب يشارك الأصدقاء ماهر عبد الله ذكي، صلاح البتنوني، قاسم عبد الكريم رزق، عبد الناصر النجار، سعيد سلام، ميرفت الشيخ عبد الله قرقورة، السيد أبو الشماندي، كواعب البراهمي، علاء إمام، والإذاعية الأستاذة منى بطاح، وكل مستمعي إذاعة البرنامج العام على شط بحر النغم وبين شطين ومية. بين شطين ومية عشقتكم عينيا، بين شطين ومية عشقتكم عينيا، غلينا عليا يا أهل اسكندرية، بين شطين ومية عشقتكم عينيا، بين شطين ومية عشقتكم عينيا، يا غلينا عليا يا غلينا عليا غلينا عليا يا غلينا عليا يا أهل اسكندرية، يا أهل اسكندرية. قالوا لي قالوا وصفوا لي، حلو بسنالوا لي واتيه واخدوا غيا، يا من الناس قالوا لي قالوا وصفوا لي، حلو بسنالوا لي واتيه واخدوا غيا، يا من الناس قالوا لي قالوا وصفوا لي، حلو بسنالوا لي واتيه واخدوا غيا، يا غلينا عليا يا غلينا عليا، يا غلينا عليا غنينا عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية. ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم وأجمل أغنية في ليلة صيفية ورسالة من الأستاذ عبدالله قرقورة اللي بيقول مساء الفرحة والسرور على حضرتك والسادة المستمعين. أنا من زمان قوي وتحديدا عام 1986 كنت بسمع أغنية حلوة قوي، هي أغنية عربية إيطالية اسمها فولا فولا بالومبيلا لنادينا ظريف، وحابب يشاركها الليلة كل المستمعين ومع الأصدقاء أميمة مهران، منى بطاح، نازلي دسوقي، وأحمد عبد المنعم، ورجب أبو محمد، ومجدي عبد العاطي، وميرفت الشيخ، ومنال الشعراوي، عبد الله صالح، ونهلة صالح. ونسمع مع بعض الأغنية من اختيار الأستاذ عبد الله قرقورة. مستمعينا على شط بحر النغم مع رسائل السادة المستمعين اللي اختاروا الليلة أجمل أغنية في ليلة صيفية وشاركونا بذكرياتهم الجميلة. والأستاذ مجدي عبد العاطي أحمد بيرسل التحية لأسرة البرنامج، نشكرك جدا أستاذ مجدي، وبيحب يسمع أغنية يا بيوت السويس لمحمد حمام، بيقول أنه كان بيتفاعل مع هذه الأغنية لوجود أصدقاء له هجروا المدينة الباسلة ثم عادوا بعد نصر السادس من أكتوبر، وبيرسل الشكر لأسرة البرنامج وكل مستمعي الإذاعة. ونسمع مع بعض يا بيوت السويس اختيار الأستاذ مجدي عبد العاطي. بيوت تحسي وسيبي وتمد انت استشهد تحتك وتعيشي انت يا بيوت تحتك وتعيشي انت هلا هلا هلا يلا بلدية شمر درعاتك الدنيا هي هلا هلا هلا يلا بلدية شمر درعاتك الدنيا هي انباع العمر بسوق البالية رفاجة حنروح السوق نجيبه ونعود ونغني عالسمسمية ليك يا مدينتي يلي صمتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحت وتعيشي انتي يا بيوت السيوس يا بيوت مدينتي استشهد تحت وتعيشي انتي استشهد والله ويجي التاني فداكي وفدا اهلي وبنياني استشهد والله ويجي التاني فداكي وفدا اهلي وبنياني يا متو يا صاحبي ام خد مكاني دي بلدنا حلفه ما تعيش غير حره اموت يا صاحبي ام خد مكاني دي بلدنا حلفه ما تعيش غير حره قفلت بيتي وسكت دكاني يا شط وبحري وشبكي وسفنتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحت وتعيشي انتي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحت وتعيشي انتي والله بكرة يا عم ابو ريا لحتضحك واحنا ماشيين سوية والله بكرة يا عم ابو ريا لحتضحك واحنا ماشيين سوية علمينا ولا عندي زيتية وحتاخد بنتك وابنك ومراتك وتعدي على نفس المعدية وتقول يا دنيا والله وصدقتي بيوت السويس بيوت السويس ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم وأجمل رسائل مستمعينا الأعزاء ورسالة من المستمعة الكريمة عفاف رجب بتقول إنها بتحب جدا تسمع أغنية سكن الليل لفيروز لأنها بتفكرها جدا بالتمشية في الليل على كورنيش اسكندرية لما كانت في المصيف ويا سلام على جمال اسكندرية في المساء والسهرة ونسمع مع بعض سكن الليل سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام وسع البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام وسع البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي يا ابنة الحق لنزور كرمة العشاق فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي ابنة الحق لنزور كرمة العشاق علنا علنا علنا علنا علنا علنا علنا علنا علنا علنا علنا وعدنا مستمعينا على شط بحر النغم ورسالة أخرى من الأستاذ مصطفى كامل بيقدم لنا كل التحية والتقدير. بنشكرك جدا أستاذ مصطفى، وحابب يسمع في ليلة صيفية أغنية لكاظم الساهر، علمني حبك على شط بحر النغم. علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور. علمني علمني علمني علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور. علمني حبك سيدتي أسوأ عذاب، علمني أفتح فنجاني في الليلة آلاف المرات وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافة. علمني أخرج من بيتي يوم الشطار صفة الطرقات وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات وألملم من عينيك ملايين النجمات خلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان. I'm مستمعينا الأعزاء، ورسالة أخرى مع حضراتكم على شط بحر النغم من المستمع الكريم الأستاذ أحمد آدم، بيقدم كل التحية والتقدير لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وبيقول إن الأغنية اللي بيحب يسمعها في ليلة صيفية أغنية يا ساكني مطروح للرائعة ليلى مراد، لأن كل سفري المطروح دايما بيكون بالليل، والأغنية دي بتهون عليا طول المسافة وقصوة درجات الحرارة خاصة في ليب أغسطس. وبنشارك الليلة الأستاذ أحمد آدم على شط بحر النغم ويا ساكني مطروح. بحب اتنين سوا يا هنا يا بحبهم، بحب اتنين سوا يا هنا يا بحبهم، المية والهوى طول عمري جنبهم، حكايتي في الهوى مكتوبة في قلبهم، حكايتي في الهوى مكتوبة في قلبهم، دول للعالي الدواء المايا والهوى. والبحر اللي ارتوى من نشوة غنوتي، والبحر اللي ارتوى من نشوة غنوتي، سلامنا لي في الهوى معينا على شط بحر النغم. ورسالة من الأستاذ محمد سلطان، وبيقول إن أجمل أغنية يحب يسمعها الليلة أغنية بغداد يا قلعة الأسود لكوكب الشرق أم كلثوم، وذكرياته عن هذه الأغنية وهو صغير ما كانش بيفهم ولا كلمة منها غير كلمة واحدة بس، بغداد، ولما كبر حفظ الأغنية وحبها جدا. أيضا الأستاذ إبراهيم شوقي حجر حابب جدا الليلة يسمع إحدى أغنيات عبد الحليم حافظ، وبيهديها لأسرة البرنامج ولكل المستمعين والمتابعين على شط بحر النغم. وخدتني من إيدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر غنينا وسهرنا وحكينا، وخدتني من ايدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر غنينا وسهرنا وحكينا، وفي عز الكلام سكت الكلام، وفي عز سكت الكلام وتريني ماسك الهوى بإيديا، ماسك الهوى من الهوى يا حبيبي، من الهوى يا حبيبي، من الهوى يا حبيبي، مستمعينا على شط بحر النغم، ورسالة أخرى من المستمع الكريم الأستاذ سمير حامد مبروك بيقول لنا إن أجمل ذكرياته في ليلة صيفية وهو قاعد على النيل وبيسمع أغنية العندليب يا تبر سايل بين شطين يا حلو يا أسمر، وحابب جدا يشاركها الليلة مع كل المستمعين على شط بحر النغم. تبر سايل بين شطين يا حلو يا اسمر، لولا سمارك جوه العين ما كان تنور. تبر سايل بين شطين يا حلو يا اسمر، لولا سمارك جوه العين ما كان تنور. حلو يا اسمر يا حلو يا اسمر يا حلو يا اسمر يا حلو يا اسمر يا حلو يا اسمر يا حلو يا اسمر. المستمع الكريم الأستاذ محمود إسماعيل بيشاركنا الليلة على شط بحر النغم بأغنية للكينج محمد منير شجر الليمون، وبيهديها لكل عشاق منير ولكل مستمع البرنامج العام على شط بحر النغم. بيني وبيني حزان ويعدو، بيني وبينك أيام يعدوا، بيني وبينك أيام وينقضوا، وشجر الليمون دبلان على أرضه، شجر الليمون دبلان على أرضه. ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم، ورسالة أخرى من الأستاذة ولاء زكريا بتقول إن أجمل أغنية تحب تسمعها في ليلة صيفية أغنية لعفاف راضي، وتحديدا ما تيجي جنبي، وبتقول إن الأغنية دي ليها ذكريات جميلة جدا مع زوجها في كل المصايف، ونسمع مع بعض ما تيجي جنبي. ورجعنا مستمعين على شط بحر النغم، ورسالة أخرى من المستمعة الكريمة الأستاذة رانيا محمود أحمد حمدي بتقول إنها من عشاق الجميلة وردة، وبتهدينا الليلة أي أغنية من أغنياتها، وبتقول إن كل أغانيها مرتبطة معاها بأجمل الذكريات مش بس في ليلة صيف لكن طول العام. ونسمع مع بعض أغنية للفنانة وردة. Baby. والبحر بيحلم حلم جميل يا محلمنا، وانا بتمنى تعيش لي وتسلم، وانا وانت نعيش الف حياة. ليل وقمر والبحر بيحلم حلم جميل يا محلمنا، وانا بتمنى تعيش لي معنا الأعزاء. سعدنا بكم الليلة على شط بحر النغم في ليلة صيفية مع أجمل الرسائل لمستمعينا الأعزاء. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضرتكم على شط بحر النغم. وكل الشكر لمهندس الصوت أسامة بدوي. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.